يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. وصل عملاق الجزيرة حاملا فوق ذراعيه جميلة طيبة ضياء الشمس، وجلس إلى جوارها في الكوخ إلى أن عادت إلى وعيها ونظرت حولها، فإذا بها ترى العملاق الذي أنقذها من التمساح المفترس. لا أعرف كيف أشكر الآلهة التي استجابت إلى تضرعاتي ودعائي فأرسلتك لإنقاذي. أنا الذي لا يعرف كيف يشكر الآلهة. تشكر الآلهة على ماذا؟ لقبولها صلواتي وتضرعاتي، ووهبتني الزوجة الجميلة التي تؤنس وحدتي. ماذا؟ الزوجة؟ نعم الزوجة. هيا اقتربي، فأنا هنا ملك هذه الجزيرة، وأنت قد أرسلتك الآلهة. أخذ العملاق يلاطف ضياء الشمس ويتودد إليها، ولكنها وجدته متوحشا يجمع بين الدمامة والقبح لدرجة لم تستطع معها مجرد النظر إليه، فجلست تبكي وتفكر. لن أستطيع التغلب عليه مهما حدث، ولن تنفعني الاستغاثة أو الصراخ. إذن يجب أن أفكر بهدوء وأتحلى بالصبر. استمعي إلي جيدا يا فتاة، إما أن تقبلي أن تكوني زوجة لي، أو أن ألقي بك إلى التماسيح في النيل التي سرعان ما تفترسك. كيف لي أن أرفض أن أكون زوجة لرجل مثلك، رجل يتميز بالقوة والشدة حتى إن أسود الجزيرة تخشاه؟ نعم إنها تخشاني. وقد أرسلتني الآلهة خصيصا لك، ولكن ماذا؟ ولكن ماذا يا فتاة؟ كل ما أطلبه هو أن نتزوج زواجا ترضاه الآلهة ولا يغضبها. ومتى يتم هذا الزواج الذي ترضاه الآلهة؟ سوف يتم لك الزواج على يد إله المعبد الذي سيرسل لنا رسالة. وإذا لم تصل الرسالة هذه؟ إذا لم تصل قبل عودة القمر فهذا يعني أن الإله قد رضي عن الزواج، وسوف أكون زوجة لك. غدا أوراق البرد. المراجعة العلمية دكتور محمود السعدني. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.